السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول العلامة موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا وللسامعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الزكاة، قال بعد أن ذكر أن تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام، قال: وملك يصاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة كما علمنا أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فالزكاة بما أنها عبادة من العبادات، فلا بد لها أولا من الشروط التي إذا توفرت وجب على المسلم أن يؤديها. أولها الإسلام، لأن الكافر عمله مردود، وإن عمل أي عمل فلا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا زكاة ولا غيره، ما دام أنه كافر فعمله باطل، وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ثم الحرية، لأن العبد ما يملك مال، العبد وماله لسيده، فلذا لا تجب الزكاة إلا على الحر. والثالث أن يكون أن يملك نصابا، أن يبلغ المال نصاب، وكل مال من الأموال له نصاب يخصه، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك على حسب ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة. وتمام الملك للنصاب بأن يملكه ملكا صحيحا ليس فيه شك، أو أنه مشارك فيه ولم يخلص له هذا المال. فإذا ملك المال ملكا كاملا يعتبر عند ذلك ماله، فإذا بلغ نصابا وقد ملكه وجب فيه الزكاة. خامس، تمام الحول، إذا بلغ المال سنة وجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله دون تأخر ولا تردد، إلا هناك أموال تستثنى لا يشترط فيها تمام الحول، وهي أولا ربح التجارة، لأن الربح حوله حول أصله، والثاني نتاج السائمة يعني أولادها، والسائمة هي التي ترعى من بهيمة الأنعام، فإذا أنتجت أولاد في أثناء السنة ولو لم يبلغ إلا يوم واحد فإنه يحسب من المال، لكنه لا يؤخذ الصغير بالزكاة، لكنه يحسب. فنتاج السائمة حوله حول أصله. كذلك الخارج من الأرض، حبوب والثمار هذه كما قال عز وجل أتوحد أحقه يوم حصاده، فلا ينتظر فيه تمام الحول. وكذلك الركاز، وهو ما يجده الإنسان من مال مدفون من أموال الجاهلية فيملكه ويخرج خمسه زكاة. هذه لا يشترط فيها تمام الحول. نعم. قال واستقراره. استقرار الملك أو استقرار النصاب، يعني قد يكون الإنسان مثلا عنده مال ولكنه غير مستقر، لم يثبت، فمثلا نصيب المضارب من التجارة من الربح لا يثبت حتى تقسم الأرباح ويعرف الإنسان نصيبه ويثبت له، عند ذلك يكون قد ملكه واستقر. نعم. ومضي الحول في غير المعشر. مضي الحول في غير المعشر يعني كما قلنا المعشر هو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فهذه لا ينتظر فيها تمام الحول، لأن الله عز وجل قال وآتوا حد حقه يوم حصاده. نعم. قال إلى نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. نعم، كذلك مثل ما ذكرنا ربح التجارة ونتاج السائمة هذه حولها حول أصلها، إن كان أصلها قد بلغ نصابا فإنها تتبعه، وإلا فإذا أكملت النصاب يبدأ الحول من جديد. يعني لو فرضنا أن الإنسان عنده من الغنم 39، النصاب لم يتم، ثم أنتجت واحدة فصارت 40، من هنا يبدأ الحول بهذه الصغيرة، فلا تؤخذ الزكاة حتى تتم سنة، لأن النصاب ما كان كامل حتى نسقط النتاج، يعني نسقطه من الزكاة أو نسقطه من الحول. لكن لو أن عندك 40 شاة من الأصل ثم أنتجت بعضهن ولدت قبل تمام الحول فإنها تحسب، ولكن لا تؤخذ، وتؤخذ الزكاة من تمام الحول، من تمام الحول تؤخذ الزكاة، ونتاجها تبعا لها. إن كان تمامها إن كان نتاجها بلغ النصاب الآخر تؤخذ. يعني مثلا نفرض إن إنسان عنده 5 من الإبل، هذه 5 من الإبل إذا تمت سنة يؤخذ منها شاة، إذا تمت سنة ثانية إذا تمت 10 تؤخذ منها شاتين. فلو أن 5 هذه أنتجت كلها فصارت 10 فإنها تحسب ولو لم تتم سنة، ما دام حولها ما دام أصلها قد بلغ نصاب. يعني مثلا نفرض أن 5 الأولى هذه بلغت الحول إلا شهرا واحد وكلها حوامل، فوضعت كلها قبل تمام الحول بيوم أو يومين أو 3، فصارت بدل 5 صارت 10، نأخذ منها الزكاة في هذه الحالة، نأخذ منها شاتين، نحسب الصغير حوله حول أصله، ولو لم يتم سنة، لأن أصله قد تم سنة، قد تم نصابا، ولما تم نصاب وجبت فيه الزكاة ونتاجه تبعا له. فإذا نقول هذا الإنسان أصبح عنده الآن لما تم الحول أصبح عنده عشر، نأخذ منه شاتين. يقول طيب هذه صغيرة ما لها إلا أيام، نقول نعم، ولكن نتاج السائمة حوله حول أصله ما دام أصله قد تم نصابا. نعم. ربح التجارة ربح التجارة كذلك، ربح التجارة إذا كان الإنسان يضارب بتجارة، فإن إن كانت التجارة قد بلغت حولا، قد بلغت نصاب، ثم ربح ربحا قبل تمام الحول بقليل، نعده عليه ونأخذ الزكاة منه. أما إذا صار أن ربح التجارة هذا هو الذي كمل النصاب، فإن من حين ما كمل النصاب يبدأ الحول من جديد. نعم. قال: من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني إذا كان الإنسان عليه دين، إذا كان له دين، إذا كان له دين على إنسان، فإن كان المدين ملي وغير مماطل، يعني غني ليس معسر، وكذلك ليس مماطل، متى طلبت حقك منه يعطيك إياه، فإن هذا تحسبه من مالك كالذي في صندوقك، تخرج زكاته تحسبه وتخرج زكاة منه. أما إذا كان هذا الدين عند إنسان معسر أو إنسان مماطل ظالم قد لا يحصل لك المال، فإن هذا لا تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته تزكيه. هذا المال الذي عند المعسر أو عند الظالم المماطل غاصب أو مدين ولكنه مماطل، فهذا الدين لا زكاة فيه حتى تقبضه. وكذلك لو صار للمرأة مهر عند زوجها مؤجل، إذا كان زوجها ملي يعني غني، وكذلك إنسان عادل ليس مماطل ولا ظالم، يقول متى شئت تأخذينه، فهذا عليها أن تزكيه. أما إن كان زوجها معسر أو مماطل يؤذيها ما يعطيها حقها، ما يعطيها المهر المؤجل، فليس عليها أن تزكيه حتى تقبضه. نعم. دين أو حق، يعني أي حق، أي مال، سواء يعني مثل مهر أو غيره. نعم. قال: له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه، إذا قبضه لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا. هنا تأتي المسألة عكسية. المسألة الأولى الدين لك، فإذا كان عند ملي وغير مماطل يجب عليك أن تزكيه، وإن كان عند معسر أو مماطل فلا تزكيه حتى تقبضه. جزاك الله خير. لا ما جزاك الله خير. فلا تزكيه حتى تقبضه، لأن وكذلك لو كان المال ضايع يعني ضال فلا زكاة فيه حتى تجده. لكن هذه المسألة الآن عكس، الدين الآن عليك أنت، عليك دين وعندك مال، فهل تزكي المال كله ولو كان عليك دين، أو تحسم مقدار الدين وإذا بقي منه ما يكمل نصاب تزكيه. لا شك أن هذه مسألة ذكر فيها العلماء قولين، والأولى والله أعلم أن نقول إذا كانت الزكاة حلت قبل الدين، الزكاة وجبت قبل أن يحل الدين، فعليك أن تزكي المال كله، وإذا جاء وقت الدين إن شاء الله يسهل الله قضاءه. أما إذا كان الدين قد حل أول قبل وجوب الزكاة، فإنك تخرج الدين تعطيه أصحابه، وما بقي إن كان يبلغ نصاب زكيته، وإذا لم يبلغ نصاب فلا شيء عليك. هذا هو الوسط إن شاء الله من أقوال هذه المسألة، والعلم عند الله. أقول إذا كان الإنسان عليه دين، فإذا حل الدين أول تخرج الدين، فإن بقي شيء يبلغ نصاب تزكيه، وإلا فلا زكاة عليك. أما إن وجبت الزكاة قبل حلول الدين، فعليك أن تزكي المال كله، وإذا حل الدين سهل الله قضاءه. نعم. ولو كان المال ظاهرا، ولو كان المال ظاهر يعني المال الظاهر الذي في يدك، المال الظاهر الذي في يدك، ليس من الزروع ولا من الثمار، الأموال الظاهرة التي في أيدينا من التجارة، من نقود، من عروض تجارة. نعم. قال وكفارة كدين. الكفارة كدين، يعني إذا صار عليك كفارة كذلك، هل تخرج الكفارة أو تخرج زكاة؟ فنقول إن كانت الكفارة قد حلت أول أخرج الكفارة، فإن نقص المال عن النصاب لا تزكي. إذا كانت الزكاة الكفارة قد وجبت عليك قبل حلول الزكاة، أما إن وجبت الزكاة قبل حلول الكفارة فعليك أن تزكي المال، وإذا حلت الكفارة تخرجها ويعينك الله. نعم. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. يعني الصغار مثل أولاد بهيمة الأنعام، بقر أو غنم أو إبل صغيرة، ينعقد حوله من حين ما ملكته، لأنه ليس له أصل حتى نقول حوله حول أصله. هذا في الأول، قلنا إذا كان له أمهات، عندك إبل أو بقر أو غنم كبيرة وأنتجت، فنتاجها تبعا لها إن كان قد تم الحول فتحسن معه، وإن كان ما تم الحول ينعقد الحول من تمامه. لكن الآن كل الذي عندك اشتريته صغار ينعقد حوله من حين ما اشتريته، من حين ما اشتريته إذا كان يبلغ نصاب. اشتريت 40 سخلة، يعني أولاد غنم صغير، فهذه 40 الآن بدأ الحول. إذا رعت في البر الحول السنة كلها واكثرها، وجاءت السنة تمت وهي سليمة، باقية عندك 40 تخرج زكاتها، لأن حولها انعقد من حين ما اشتريتها وملكتها واستقر ملكك عليها. نعم. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة إن قطع الحول. نعم، أن نقص النصاب في أثناء الحول انقطع الحول أو ابدلته بغير جنسه، يعني مثلا عندك في البداية عروض تجارة ثم بعتها لما مضى نصف الحول أو أكثر بعته واشتريت بدله غنم 40 شاة أو أكثر وتركتها في البر ترعى، انقطع حول التجارة الأولى وبدأ حول المال الجديد من جديد، إلا إذا كان قصدك من هذه التقلبات فرارا من الزكاة، كل ما قرب الحول قلبت المال إلى جنس آخر من أجل أن ينبني حول جديد ويسقط الحول الأول. فالحيل ما تحل الحرام ولا تسقط حق، لا تكون كاليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيلة. أما إذا كان مالك قصد لكن أنت هكذا رغبتك، عندك إبل بعتها بعد قبل أن تتم الحول بشهرين أو ثلاثة واشتريت مكانها سيارات، معرض سيارات تجارة، انقطع حول الإبل وبدأ حول عروض التجارة السيارة من الآن، ما دام ليس لك قصد في إسقاط الزكاة. الله عز وجل هو المطلع على السرائر وما تخفيه الضمائر، فاحذر أن تحتال على إسقاط الزكاة، فإن الله للظالمين بالمرصاد. فربما تحاول إسقاط الزكاة فيتلفها الله كله فتخسر رأس المال مع الزكاة وتأثم أيضا. أما إذا كان ما عندك قصد لكن أنت هكذا رغبت، رأيت أن تجارتك بالإبل غير ناجحة ورأيت أنك تنقلها إلى العقار أو إلى السيارات أو إلى الأطعمة تجارة، بعت الإبل واشتريت به، نقول خلاص الحول الأول الإبل انتهى، الآن تبدأ حولا جديد. أما إذا أبدلتها بجنسها فالحول كما هو، عندك إبل وبعتها واشتريت إبل أخرى من نوع ثاني أو أكبر أو أصغر فالحول هو هو، لأن الجنس واحد ما تغير شيء. نعم. قال إن أبدله بجنسه بنى على حوله. نعم هذا، إذا أبدلته بجنسه تبنى على حولك الأول ما تغير شيء، لكن لو بعت الإبل وشغرت غنم لا فرارا من الزكاة تبنى حول جديد، بعت الغنم واشتريت بقر لا فرارا من الزكاة تبنى حول جديد، بعت البقر واشتريت أراضي تقول أشوف أرى أن التجارة بالعقار أبلغ وأحسن، انقطع حول البقر وبدأ حول عروض التجارة. المهم احذر أن يكون قصدك الفرار من الزكاة، كل ما قرب الحول قلبتها إلى نوع ثاني، فالحذر أن يكون عندك نية في إسقاط الحول في إسقاط الزكاة. نعم. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. في عين المال يعني في المال الموجود وتتعلق في ذمتك أنت المطالب بها، فيما لو المال تلف يعني بما في ذلك الزكاة لكن بتفريط منك وقد أخرت الزكاة، أخرت الزكاة وقد وجبت ثم تلف المال، فالزكاة قد وجبت الآن في ذمتك تخرجها. أما لو تلف المال والزكاة فيه من غير تعدي ولا إهمال ولا تأخير، يعني انك ما اخرت الزكاة. الاهمال في الزكاة هو تأخيرها، فاذا تلف المال بدون تساهل منك في تفويت الزكاة فلا تطالب بها. إذا تلف المال والزكاة لم تجب أو وجبت لكن ما أخرتها، أنت قد أعددتها للإخراج فتلفت من دون تعد فلا شيء عليك. فإن كان في منك تعدي أو إهمال أو أخرت الزكاة عامدا مماطل في الزكاة فإنك تضمنها لأنها قد تعلقت في ذمتك، حتى لو مات الإنسان وعليه زكاة تخرج من تركته لأنها دين لله. نعم. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. ولا إيش؟ ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. نعم، يعني لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. يعني لو تلف المال مثلا أو صرفته بعد وجوبها، بعد وجوب الزكاة صرفت المال أو تلف المال، فإنك عليك أن تخرجها، ولا يلزم أنه من نفس المال، المهم تخرج الزكاة الواجبة عليك سواء من هذا المال أو من غيره ما دام أنها قد حلت ووجبت. فلو تلف فإن الواجب أن تخرجها، تخرجها سواء من نفس المال ولا من غيره. أما لو تلف المال قبل وجوب الزكاة فهذا لا تطالب به. أعد الجملة. قال: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. إمكان الأداء يعني مثلا قد يكون أنك ما تستطيع تخرجها الآن، إما أنك ما وجدت من يستحقها، ما وجدت من يستحقها، أو أنك مثلا أموالك أراضي والأراضي ما انباعت وليس عندك مال نقود مثل ما يقول الآن سيولة، فهذه ما تخلصك من الزكاة، لابد أن تعمل بأي وسيلة حتى تخرج الزكاة. فكونك ما أمكنك الأداء أو تلف المال بعد وجوب الزكاة هذا لا يخلصك من الزكاة. نعم. قال: والزكاة كالدين في التركة. هذا الزكاة كالدين في التركة، يعني لو مات الإنسان وقد وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها فإنها تخرج أول، تخرج كالديون الأخرى، لا تقسم التركة حتى تخرج الحقوق سواء حقا لله أو حقا للآدميين من الكفارات والزكاة أو حقوق الناس، فهذه ديون تخرج قبل قسمة التركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. قال: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. سائمة بمعنى راعية، إذا كانت هذه الأغنام أو البقر أو الإبل ترعى في البر أكثر السنة 9 أشهر مثلا وثلاثة الأشهر الأخرى تنفق عليها فعليك زكاتها. أما إذا كان الإنفاق عليها أكثر من الرعي فليس عليها زكاة السائمة، يعني بعددها، إنما إذا كان هذا الذي عندك من بهيمة الأنعام قد ملكته من أجل أن تستنسله وتحلب وتبيع وتشتري، فإذا كانت تجارة، جعلتها تجارة تبيع فيها وتشتري وتعلفها، تشتري لها العلف، فهذه تعتبر عروض تجارة، ما لنا دخل في كونها 10 ولا 20، نحسبها وكم قيمتها، ولو أنه واحدة أو ثنتين ما دام عروض تجارة. أما إذا كانت أنك تاركها في البر ترعى ولم تقصد فيها التجارة، وإما الاستنسال والحليب تستفيد منها، تستفيد من نسلها ومن حليبها وهي ترعى في البر، هذه هي السائمة. فإذا رعت أكثر السنة ما تكلفت عليها بشيء فإنك عليك أن تخرج زكاتها على حسب تمام نصابها، مثل ما سيأتي بلاغ في بيان الأنصبة في الزكاة. أما إذا كانت هذه البهائم التي عندك أحيانا ترعى وأحيانا تأكل تنفق عليها، فنرى أيها أكثر، تقول أنا أنفقت عليها 8 أشهر ورعت 4 أشهر أو 5 أشهر، نقول إذا لا زكاة عليها على أنها سائمة. ثم نسألك هل أنت أعددتها للنسل وتركتها سائمة، أو أنك تريدها عروض تجارة؟ فإذا كانت عروض تجارة فلا أثر لكونك تعلفها أو ما تعلفها، أو أنها قليلة أو كثيرة، نحسبها لأن الزكاة في قيمتها الآن إذا كانت عروض تجارة، ولو أنها من بهيمة الأنعام. الآن مثلا الناس اللي في الحظائر عندهم هنا في المدينة أو غيره، هذه عروض تجارة ليست سائمة، هذه تؤخذ منهم الزكاة أو يخرجونها هم على حسب قيمتها، قليلة أو كثيرة، إذا بلغت النصاب يخرجون ما علينا، كما تمت 40 أو 50 أو أكثر أو أقل، زكاتها في قيمتها. لكن البدو الذي في البر المال اللي معهم سائمة يعتبر، فنرى هل هم ينفقون عليه أو يرعونه فقط، أو أحيانا كذا وأحيانا كذا، فنسأله أيها أكثر الأشهر التي تنفق عليها أو الأشهر التي ترعى من البر، وهذه أمانة بينك وبين الله ليبقى مالك ويبارك الله لك. فإذا قال لا والله لا أنفق عليها وقت الصيف مثلا 3 أشهر 4 أشهر والباقي ترعى الحمد لله في البر، نقول إذا عليك زكاتها بهيمة الأنعام، نشوف كم، هل تبلغ نصابا أم لا. أما إذا قال والله هذه السنة نفقت عليها أكثر، الأرض مجدبة وليس فيه رعي يكفيها، فإنفاق عليها أكثر، نقول إذا لا زكاة فيها، ونقول هل هي عروض تجارة؟ تقول لا والله ما هي عروض تجارة، لكن أنا أنتظر الغوث والمطر إن شاء الله، وهي سائمة إذا وجد في الأرض رعي. فنقول إذا لا زكاة عليك ما دام أنك تنفق عليها. نعم. قال: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. الإبل هو معروف كل نوع من المال زكاة من جنسه، الغنم يؤخذ منها والبقر يؤخذ منها والإبل يؤخذ منها في الأصل، لكن من 5 إلى 20 هذه من الإبل تؤخذ غنم، في كل 5 شاة كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس في ما دون 5 ذود صدقة، ذود يعني من الإبل. فإذا بلغت 5 فيها شاة، وإذا بلغت 10 شاتان، 15 ثلاث شياه، 20 أربع شياه، 25 فيها بنت مخاض. بنت مخاض يعني ناقة صغيرة لها سنة إذا بلغت 25. أما 24 لا، أربع شياه، لأن ما بين النصابين يسمى وقص، ليس فيه شيء. عندك مثلا الآن 5 نأخذ منها شات، عندك 9 ما نأخذ إلا شات، الأربع ما نأخذ عليها شيء. إذا تمت 10 أخذنا شاتين، 14 نأخذ منها شاتين، 15 ثلاث شيه، 19 ثلاث شيه، 20 أربع شيه. ما بين النصابين يسمى وقص، ليس فيه شيء. إذا بلغت 24 أربع شيه أيضا، 25 نأخذ بنت مخاض وهي ما لها سنة، ناقة صغيرة أنثى ليس لها، يعني لم تبلغ إلا سنة، بلغت سنة. فإذا لم يوجد عندك أنثى لها سنة، وعندك ذكر جمل له سنتان يسمى ابن لبون، نأخذه بديل. تقول أنا لما عدينا عليك الإبل قلنا هذه 25، يجب عليك بنت مخاض، ناقة صغيرة لها سنة، عطني إياها. قلت والله ما عندي، لكن عندي جمل له سنتان ابن لبون، نقول عطني إياه بديل، نأخذه بديل. نعم. قال في 36 بنت لبون. شوف، من 25 إلى 26 إلى 36، يعني إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض. الفاصل بين 25 إلى 35 هذا كله يسمى وقص، يعني 10 زيادة، هذه ما فيها شيء. إذا بلغت 36 أخذنا بنت لبون ما لها سنتان. إذا بلغت 36 نأخذ منها بنت لبون وهي ما لها سنتان. وما بين النصابين كما قلنا الوقص، الوقص ليس فيه شيء. نعم. إلى قال في 46 أحقة. هنا قفزت من 36 إلى 46 فيها حقة. لو أن 45 ما فيها إلا بنت لبون، يعني ما بين 36 إلى 45 ما تزيد شيء، هي بنت لبون لها سنتان. إذا تمت 46 أخذنا منك حقة. الحقة ناقة لها 3 سنين، سميت حقة لأنها حق لها أن يطرقها الفحل، وحق لها أن تركب تتحمل الركوب إذا بلغت 3 سنين. فيه أحد الصحابة من الأعراب في البر، كان عنده إبل، فجاءه المزكي يعني العامل عامل الزكاة، وقال له عليك حقة أو بنت لبون، المهم أنها صغيرة. فقال سبحان الله، هذه صغيرة لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذ هذه. أعطاه ناقة كبيرة كاملة. قال لا، ما أستطيع، أنا مأمور أني أخذ من هذا السن في هذا العدد هذا السن. قال أبدا، كيف تأخذ هذا الصغير؟ أنا ما أقدم لربي هذا الشيء. فقال هيا معي للرسول عليه الصلاة والسلام إن أجازك، وأما أنا ما أستطيع. فجاء بالناقة وجاء معه للرسول عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله إن هذا طلب مني هذا السن، وهذه صغيرة لا ظهرا يركب ولا ضرعا يحلب، كيف أقدمها لربي؟ خذوا هذه بدل. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ، ودعا له بالبركة، فنما ماله وكثر خيره بسبب صدق نيته وإخلاصه مع الله، بعكس من يخفي بعض البهائم حتى ينقص النصاب، وربما أتلفه الله كله. فالمهم أن الآن وصلنا إلى أننا قفزنا من 36 إلى 46. 36 فيها بنت لبون سنتان، 46 فيها حقة لها 3 سنين. لو أنه 45 ما أخذنا إلا بنت لبون، ما بين النصابين كما قلنا وقص ليس فيه شيء. والوقص اعلموا بأنه ما يصير إلا في بهيمة الأنعام فقط، أما النقود أو الحبوب والثمار ما فيه وقص، كل شيء بالحساب، ما زاد عن النصاب فبالحساب قليل أو كثير. لو عندك 1000 ريال في 25 ريال، عندك 1050 ريال ناخذ زكاة 50، ما نقول فيها وقص، ناخذ منك. نعم. وفي 61 جذعة، في 61 جذعة. الآن قفزنا من 46 الذي فيها الحقة إلى 61، وأخذنا جذعة. جذعة لها 4 سنين كبيرة، 4 سنين. من 46 إلى 60 كل هذا وقص، كم تقريبا؟ 14. هذه كلها ما فيها زكاة. فإذا زادت واحدة عن 60 أخذنا الجذعة، فيها 4 سنين، يعني عمرها 4 سنين. إلى وفي 76 بنتا لبون، إلى 76 نقفز من 61 إلى 76. إلى 76 فيها بنتا لبون، ثنتين بنتا لبون. بنت اللبون كما عرفنا لها سنتان، نأخذ من ثنتين بنتا لبون. نعم. وفي 91 حقتان، 91 يعني من 76 نقفز إلى 91، ما بين ذلك كله وقص. من 76 إلى 90 هذا ما في شيء، ما نأخذ إلا بنت لبون. فإذا بلغت 91 زادت واحدة أخذنا منه كم؟ حقتان. حقتان، الحقتان كما عرفنا الحقة ما لها 3 سنين. نعم. ثم فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون. شف، إلى من 91 إلى 120 ما فيها إلا حقتان، من 91 إلى 120 ما فيها إلا حقتان. إذا زادت واحدة صارت 121، أخذنا منها إيش؟ ثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون تجب في 121. نعم. بعد ذلك ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. خلاص، هنا استقرت الفريضة من بعد 121 استقرت الفريضة. في كل 40 بنت لبون، بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا صار عندك مثلا 150 من الإبل ففيها 3 حقاق، فإذا صار 140

أو الأشياء الثمينة التي تستخدمها. لكن إياك أن تعمل عمل التوليج تشتري حيلة وأنت قصدك إسقاط الزكاة، تقول هذا حلي. الحلي الله يعلم عز وجل هل اشترته المرأة لتلبسه وتتجمل به وتعيره من يلبسه، أو اشتري للإدخار والكنز أو للتأجير، فهذا يزكى والله عز وجل يعلم السرائر. فعلى كل حال أنا ذكرت لكم القولين من أجل الإنسان يعمل شيء ليطمئن إليه قلبه. نقول هنا استفتي قلبك، ما دام فيه قولان متقاربان وكل منهم عنده دليل، فتجد كثير من العلماء لأنه تستفتي قال لا أبدا ليس في زكاة، تروح إلى ثاني وهو عالم من العلماء الكبار يقول لازم تزكيه. إذن في هذه الحالة أقول استفتي قلبك، في هذه الحالة نقول استفتي قلبك، هل قلبك يطمئن إلى أنه لا يزكى فلا تزكيه، قلبك ما يطمئن وتجده يؤنبك زكه. نعم. يقول السائل ما كان يمسح على خف تحت الكعب ماذا يلزمه وماذا في الصلوات التي مضت؟ لا يجوز المسح إلا على ما ستر الكعبين وما فعل بعد وما فعل قبل ذلك فإنه صلاته باطلة وغير صحيحة، وعليها أن يقدر تقريبا كم ويقضيها يعينها الله على القضاء، لأن الزكاة الصلاة ما تسقط ما تسقط إذا كانت منسية وتذكرتها تصلي، وإذا تركتها جهلا في الأحكام في شيء بإمكانك أن تقضيه وتحيط به فعليك أن تقضيه، فتقدر كم صلاة تقريبا فعلت هذا الفعل وتزكي وتصليه وإنث الله على ذلك. نعم. يقول السائل ذكرتم البارحة بدعة المولد، يقول إذا كان الاجتماع للمولد لم يقصد به إلا أن تقرأ السيرة ولم يفعل فيه شيء من المنكرات هل يدخل في المنهي عنه؟ على كل حال نحن قلنا أن السيرة مفتوحة لنا 12 شهر نقرأها ولا نحدد وقتا، فلماذا ما تذكرنا نقرأ السيرة إلا في هذه الليلة؟ فكوننا اخترنا هذه الليلة بالذات وحددناها فهذا مشاركة في البدعة. لكن على كل حال إن الشيء يعظم بعظم ما بقدر ما يوضع فيه. هناك ناس نسمع عنهم والعياذ بالله أنهم يجعلون مزامير وأغاني وبلاوي وأشياء محرمة وقصائد شركية، فهذا لا شك أنه فعلوا منكر من أكبر الفواحش والمنكرات. وإنسان الناس مثل ما تذكر أن ربما أنهم يقرؤون إلا السيرة فقط فهذا لا بأس من حيث الوضع، لكن كوننا اخترنا وعيناه وشاركنا في تسمية إقامة هذا فهذا فيه ما فيه، لا سيما إذا سمينا عيد مولد فليس في السنة إلا عيدان فقط، والسيرة ولله الحمد مفتوحة في كل سنة، في كل السنة نقرأ سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ونقتدي به ونعرف ماذا كان يفعل وماذا جرى عليه من يوم ولد حتى توفي عليه الصلاة والسلام، سيرته محفوظة وموجودة، ما نخصص لها سنة ليلة واحدة في السنة. الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام تتبع سيرته وهديه وأفعاله وأقواله على طول السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما نخصص ليلة واحدة. نعم. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.